لو كان ركنا من أركان الحج لما رخص فيه، ما رخص لأحد بترك الطواف أو بترك الوقوف بعرفة أو بترك أي ركن من أركان. ركن لا يرخص فيه، ولو كان سنة لما احتاج إلى الاستئذان وطلب الرخصة. لو كان سنة ما احتاج إلى أن يستأذن فيه، ولو كان ركنا ما رخص فيه. هل يبيت أصحاب السقاية؟ هل المبيت النوم؟ والمقصود بالمبيت الليل، ليالي منى، ويكفي من ذلك غالب الليل عند أهل العلم، غالب الليل يكفي. هل يبيت أصحاب السقاية الذين يسقون الحجاج عند البيت، والسقاية في ذلك الوقت خاصة بالعباس، ولذا قال بعضهم لا تنال الرخصة غير العباس ولو وضع سقاية، ولكن الصواب أن السقاية علة للترخيص، فمن اتصف بها حصلت له الرخصة مثل العباس، وهذا حسب الحاجة. ومثلهم أو غيرهم مما يلحق بهم أهل الرعاية، الرعاة وأهل الحاجات الذين يقومون بالمصالح العامة، كالشرط الذين ينظمون سير الحجاج وأمثالهم ممن يحتاجهم الناس. مثل هؤلاء كما سيأتي في الأحاديث اللاحقة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم، رخص وأذن. ليالي منى التي هي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليالي منى أيام، ليالي أيام التشريق. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر العابد الناسك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر طرف الحديث وفيه إحالة على بقيته في آخر رواية التي ساقها كاملة. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمنى من أجل سقايته فأذن له. يعني هذه الروايات المختصرة فيها إحالة على الرواية الأخيرة. حاء. والأصل في التحويل أنه للإسناد أو للمتن، الأصل في التحويل للإسناد أن يذكر من الإسناد بعض رواته ثم يحيل في بقيته إلى الطرق التي تليه، والحاء هذه رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في مقابل إيش؟ العزيمة، مما يدل على أن المبيت بمنى عزيمة واجب. يأثم تاركه ويلزمه ما يلزم به من كفارة من قبل الشرع. المقصود أن المبيت بمنى واجب، لأن قوله رخص وطلب الرخصة لا تكون إلا في الواجب، والرخصة تقابل العزيمة، فلو لم يرخص لكان لجرى الأمر على العزيمة في جميع الأحوال. رخص النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا يحيى بن موسى. وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج نعم عبد الملك قال أخبرني عبيد الله المذكور في السند السابق ابن عمر العمري المصغر الثقة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حاء. ساق البخاري هذا الطريق وهذا اللفظ ليبين الاختلاف بين الرواة، فذاك من طريق وهذا من طريق، يلتقيان في عبيد الله بن عمر ويختلفان في اللفظ ويتفقان في المعنى، لأن معنى رخص هو معنى أذن. حاء وحدثنا مع أن ابن حجر ما أثبت الواو، وأنت تقول في رواية أبي ذر وعمدته ومعوله على رواية أبي ذر ابن حجر. لكن العادة جرت بأن الواو تثبت بعد الحاء، هذه عادتهم. حاء وحدثنا الإذن إجابة المستأذن، من استأذن في شيء إما أن يؤذن له وإما أن يرفض طلبه، وهنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذن. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قالوا كان الإمام أحمد يعظمه تعظيما ويجله إجلالا كبيرا، لماذا؟ لتجارته، لجماله، لإمارته؟ لا، لعلمه وعمله. قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله هو السابق حدثنا عبيد الله بن عمر العمري الذي سبق في الطريقين السابقين قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة أن العباس رضي الله تعالى عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام صاحب السقاية عند البيت يسقي الحجاج استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل هذه السقاية ليقوم بها بنفسه لينال شرفها وأجرها لينال شرفها وأجرها وإلا له من الولد العدد الكبير وله من العبيد والغلمان الشيء الكثير ممن يقوم بها، لكن أراد أن يتولاها بنفسه ويشرف على تنفيذها، لأن مثل هذه الأمور سيما في مثل التي يمكن أن تهدر وتضاع، هل ما توكل لك واحد ما يحمل همك، مع أنهم في ذلك العصر كلهم خيار، لكن الحرص على الشيء بالنفس لسيما مثل هذا الماء الذي يمكن يهدر ويضاع لو ولاه غلاما أو ولاه أحدا، لكن أراد أن يتولاه بنفسه ليقوم به فيسقي من يحتاج ويحافظ على هذه النعمة التي كثير من الناس في العصور المتأخرة لا يعرف قدرها، ما يعرف قدر الماء. لماذا؟ لأنه ليس فيه كلفة وليس فيه مؤونة، يفتح الصنبور على أعلى قدرته وطاقته وتذهب الأموال، بدلا من أن يتوضأ بمد يكفيه الصاع يتوضأ به الذي يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام لما يكفيه الصاع، الصاع هذا يذهب لتذهب البرودة إن كان في الشتاء أو تذهب الحرارة إن كان في الصيف، ينتظر حتى إن كان في الشتاء حتى يجي الحار وإن كان في الصيف حتى يأتي البارد، هذا كله إسراف لا يجوز. يعني كون الدولة يسرت الأمر وأعانت على جلب المياه من البحار وتعبت وتكلفت على تحليتها صار الأمر سهل، يعني إلى وقت قريب إلى 70 سنة والناس يخرجون بأوانيهم إلى البراري يجلبون الماء، ولذا تجدهم أحرص على الماء، الماء مثل اللبن عندهم ما يمكن يضاع منه شيء. فالعباس أراد أن يتولى ذلك بنفسه لهذه المقاصد النبيلة، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا بإمكانه أن يقول السقاية تولاها، من يتولاها ممن يوكله من أبنائه أو غلمانه ويجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويبيت معه. أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ليبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، فأذن له، مما يدل على أن الواجب قد يترك ويؤذن في تركه إذا وجدت الحاجة. فأذن له، تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. تابع من؟ تابع ابن نمير، تابع ابن نمير. وهذه المتابعة وصلها الإمام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، ولفظه مثل لفظ ابن نمير. وعقبة بن خالد وصله عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه، وأبو ضمرة يعني أنس بن عياض قد تقدم في باب سقاية الحاج في أثناء أبواب الطواف. يقول: وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وهذا سبق أن أشرنا إليه، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن. وبالوجوب قال الجمهور، وبالوجوب قال الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة. ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف، فمن قال بالوجوب قال يجب بتركه دم، ومن قال أنه سنة قال لا يجب تركه شيء. ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، لأن المعظم يطلق على الشيء، أما إذا لم يحصل المعظم الأقل لا يأخذ حكم الكل. قال: وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة؟ البخاري قال: أو غيرهم، أو غيرهم، مما يدل على أن من شابههم في الوصف المقتضي للإذن أنه يأخذ حكمه. جاء استئذان الرعاة فأذن لهم فهم في حكمهم. وقلنا يوجد بعض الأمور التي تقتضي المحافظة على أمن الناس مما هو أشد من ذلك أو يوازيه. ذكرنا من الشرط وغيرهم من يحتاج إليه الناس في أماكن متعددة من مكة أو ما قرب منها أنه يؤذن لهم. وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس يعني ما يؤذن للعباس ولا يؤذن لمن جاء بعده أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس يعني ما في إذن لغيره. قال وهو جمود يعني جمود على النص وهو جمود. وقيل يدخل معه آله وقيل قومه وقيل بنو هاشم وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضا هل يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها؟ قيل ذلك يختص بسقاية العباس. وقيل كل من احتاج إلى السقاية ولم يرخص لصاحبها حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها. ومنهم من عممه وهو الصحيح لأن الشرع وأحكامه لا تربط بأشخاص تربط بأحكام لها علل. ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين. وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل أو غيره؟ في أناس في ليالي منى يوزعون وجبات على الحجاج هل يرخص لهم أو لا؟ منهم من يوزع عصير مثلا أو يوزع لبن أو يوزع غير الماء. وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف على ضياعه وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه يحرس ماله يجلس عند ماله يحرس خشية أن يسرق. حاج مثلا له مال جاء به ليبيعه على الحجاج خاف عليه هل يجلس عنده أو يبيت بمنى؟ الشافعية يلحقون ذلك. أو مريض يتعاهده من له مريض يتعاهده جاء ليحج عاجز عن الحج فجعله في مكان وصار يتردد عليه ويعالجه، أو مريض يتعاهدوا، جزموا بإلحاق هؤلاء كلهم بأهل السقاية كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاة خاصة، وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر، أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاية لإبل. والمعروف عن أحمد عدل بيرعى غنم، هل يلحق برعاة الإبل؟ أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل. والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، وعليه اقتصر صاحب المغني. وقال المالكية يجب الدم المذكور في المذكورات، كل ما ذكر فيه دم، وش فائدة الترخيص؟ ها؟ صار ماله. وهو عندهم والمبيت عندهم سنة مؤكدة يجب بتركها دم، ما قالوا مثل الجمهور واجب، يجب الدم في المذكورات سوى الرعاة. قالوا ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة. يعني هل المبيت بمنى الليالي الثلاث عبادة واحدة أو كل ليلة عبادة مستقلة؟ كما قالوا في الوطئ في نهار رمضان، لو وطئ في أكثر من يوم من يوم في رمضان، هل تجب كفارة واحدة أو كل يوم عنه كفارة؟ على حسب ما يحكم به، هل رمضان عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض فتكفي كفارة واحدة، أو كل يوم عبادة مستقلة فيجب فيه دم، وهنا مثله. ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة. وقال الشافعي عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل عنه التصدق بدرهم، وعن الثلاث دم، وهي رواية عن أحمد. والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه، قد تقدم الكلام على سقاية العباس في باب المشار إليه تقدم. سم. باب رمي الجمار. وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار. أي وقته وقت رمي الجمار أو حكم الرمي. والبخاري إذا أطلق في الترجمة شملت ما يتناوله اللفظ، فهو يريد الأمرين، يريد الوقت ويريد الحكم. فوقته سيأتي في الأحاديث، وحكمه عند الجمهور أنه واجب. يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر أيضا، وعندهم قول في أقصى اليمين أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه عند المالكية. يقول يقولوش لأنه تأخر ما حضر التعليل السابق للمالكية، قال كيف يكون سنة ويجبر بدم؟ لا لا تكلم عن الوالد إيه بتسأل ها عطوا تلفون خليل علشان يسأل خلاص برجع للدرس جام صيف بس يقطعنا إيه. عندهم تفريق بين السنة والمندوب، عندهم تفريق، ويترتب على هذا التفريق أحكام راجعها في كتبهم. أنت لو استغربت كون الرمي سنة مؤكدة وقول عندهم رواية عندهم أنه ركن يبطل الحج بتركه كما قال بعضهم في ليلة مزدلفة المبيت ليلة مزدلفة قيل بأنه ركن، قال بعضهم أن الرمي ليس مقصودا لذاته إنما شرع من أجل التكبير، فمن كبر بغير رمي كفاه، وما يكبر مع كل حصاة، إذا حصل التكبير لا يحتاج إلى الرمي لأنه كالوعاء للرمي لا التكبير، فإذا تم الحفظ بوعاء آخر خلاص انتهى الإشكال. يقول مقابله قول بعضهم إنما تشرع حفظا للتكبير، فإن تركه وكبر أجزاءه، وهذا حكاه ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها وغيرها. باب رمي الجمار، وقلنا أن الترجمة بإطلاقها تشمل الوقت والحكم، فأما الحكم فذكرنا ما فيه عن أهل العلم، وأما الوقت وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى. وهذا المعلق قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، موجود بطوله في صحيح مسلم. وقد شرحناه في جزء موجود في المكتبات بنوع من التفصيل والبسط. وقال جابر رضي الله تعالى عنهما، كان جابر بن عبد الله وعبد الله بن حرام صحابي استشهد في أحد، قال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. ووقت الرمي في يوم النحر الضحى بعد طلوع الشمس، فإن قدمه قبل ذلك وجه. قبل ذلك بعد انصرافه من مزدلفة، كل على مذهبه في ذلك، أجازوه ورموا قبل صلاة الفجر. على كل حال الأمر في سعة، ولا إما وسعوا في هذا، ولكن السنة أن ينتظر إلى طلوع الشمس. ورمى بعد ذلك بعد الزوال، يعني بعد ذلك في بعد يوم النحر في أيام التشريق، الرمي يكون بعد الزوال ولا يجوز قبله. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين من شيوخ الإمام البخاري، وشيخه مسعر وهو ابن كدام عن وبرة، ايش معنى وبرة؟ هذا صاحب الإبل وبرة، واحدة الوبر. ها؟ لا، ما عندك بشت وبر؟ ما ما ما مأخوذ من ايش؟ وبر الايش؟ الابل. اي. قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى ارمي الجمار، متى ارمي الجمار؟ قال: إذا رمأ إمامك فارمه، إذا رمأ إمامك وربط المناسك بالإمام وتوحيد الكلمة والاتباع هذا هو الأصل في الشرع، وأن الإمام هو الذي يحج بالناس وبه يقتدون ويتبعون، الحجاج على ما عرف عنه من مخالفات وظلم اقتدى به الصحابة وحجوا معه. إذا حج إمام إذا رمى إمامك فارمه، يعني لا ترمي حتى يرمي الإمام. فارمه، والهاء للسكت. وما أدراك ما هي؟ هاء السكت. فأعدت عليه المسألة قد يكون يشق عليه على بعض الناس مراقبة الإمام متى يرمي متى، والأمور في الأزمنة المتقدمة تختلف عن أزمنتنا الآن. الإنسان هو في خيمته يعرف متى يخرج الإمام من خيمته ومتى يرجع، جوالات ووسائل اتصال ويعرفون صوت السيارات ويعرفون كل هذا ولو كثروا. أما في السابق قد يخفى على كثير منهم، ولذلك أعاد عليه السؤال فأعدت عليه المسألة. قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نتحين ننتظر زوال الشمس ولا نرمي قبل ذلك، فإذا زالت الشمس رمينا. قوله عن وبرة بفتح الواو والموحدة، وابن عبد الرحمن المسلي نسبة إلى إيش؟ شو؟ مش اسمه؟ شو؟ ما أدري ما أعرفه. كوفي ثقة قوله: متى أرمي الجمار؟ يعني في غير يوم الأضحى. قوله: فرمه بهاء السكت، قوله: إذا رمى إمامك فرمه، يعني الأمير الذي على الحج. وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل عليه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان، فأعلمه أن بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء طاووس فقال يجوز قبل الزوال مطلقا، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر في آخر يوم لا في اليوم الأول والثاني قبل الزوال، وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد، إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. وعلى كل حال كنا نتحين زوال الشمس، هذا الفيصل في الموضوع، كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا، مما يدل على أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. سم. باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش بهذا. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان، وهو ابن وما بينه وبين البخاري إلا واحد، لكن يلزم منه أن يكون من عمر، هو عمر، اقرأ اقرأ. لا يروون عن ابن عيينة، الأكثر يعني، لأنه ذكر الحافظ الذهبي وغيره أنه إذا كان بين الإمام من أئمة الكتب الستة وبين سفيان واحد راو واحد فهو ابن عيينة لأنه متأخر، وإذا كان بينه وبينه راويين أو راويان فإنه يكون الثوري لأنه متقدم. وقد تنخرم هذه القاعدة لطول عمر الشيخ شيخ البخاري، يكون طال عمره فأدرك، وكان من أدرك سفيان الثوري، وهذا موجود، ومنه ما عندنا محمد بن كثير عن سفيان هو الثوري وهو واحد، خلافا للقاعدة التي قرروها. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش الحافظ الثقة، عن إبراهيم والنخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد كذلك. قال: رمى عبد الله وابن مسعود من بطن الوادي، يعني من الأسفل. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها، يرمون الجمرة من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وتخصيص البقرة بالذكر من بين سائر سور القرآن، أن أكثر أحكام الحج ولا سيما ما يتعلق بالباب في سورة البقرة. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، التي فيها الرمي، أيام المعدودات هي التي فيها الرمي، وهذه في سورة البقرة. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان. عبد الله بن الوليد المتابع لمحمد بن كثير في الرواية عن سفيان عن الأعمش بهذا، أي بهذا الإسناد إلى آخره. يقول ابن حجر في الشرح: تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، وترمى من أسفلها استحبابا، يعني لو رميت من أعلاها لا لصح الرمي، المقصود أن يقع في حوضها. سم. باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا يا إخوان، وغدا إن شاء الله نكمل بإذنه تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفتاح مع أبو وليد.